توقفنا في سؤالات المصطلح في نخبة الفكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في قسم المدرج وقسم ماذا؟ المقلوب، وهي من أقسام مخالفة الراوي، وهي من أقسام مخالفة الراوي. فإن الراوي قد يخالف غيره، فإن الراوي قد يخالف ماذا؟ غيره في أشياء من هذه الأشياء بإدراج الألفاظ، بإدراج ماذا؟ الألفاظ أو التقديم والتأخير، أو التقديم والتأخير إما في الرجال وإما في الألفاظ الذي يتعلق بالمتون ويتعلق ماذا بالأسانيد، وهذه من مخالفات الراوي. ومر معنا مسألة مهمة، وهو أنها إذا كثرت ماذا مخالفات الراوي، إذا كثرت ماذا مخالفات ماذا الراوي، فإن هذا يدل على سوء حفظه، يعني يخالف، يكثر من المخالفة في الإدراج في المقلوب إلى غير ذلك. فإذا أكثر قال العلماء هذا يدل على أنه لم يكن ضابطا، ومن شرط الحديث الذي يقبل أن يكون الراوي ضابطا، من شرط الحديث الذي يقبل حسنا كان أو صحيحا لابد لراوي أن يكون ماذا ضابطا. فإذا كثرت منه ماذا المخالفات، كثرت من الراوي ماذا المخالفات إما في قسم الإدراج وإما في قسم ماذا القلب، فإن هذا يدل على سوء حفظه، ما هو ضابط، ما عنده ضبط، ما عنده ماذا ضبط إذا أكثر من هذا ماذا الأمر، فيقال فيه سيء ماذا الحفظ، سيء ماذا الحفظ، فهذا لا يقبل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث تحسين حديثه ولا من حيث تصحيح ماذا حديثه. والمدرج يعني ماذا الإدراج، ما يتعلم مسألة ماذا مخالفة الراوي ما يسمى بالمدرج. المدرج نحن ما يعني تكلمنا على تعريفه في اللغة والاصطلاح، ما تكلمنا لما انتهينا من أقسام المدرج وكذلك أقسام ماذا المقلوب، ما عرقنا على التعريف، لم نعرق على التعريف. في هذا المقام إن شاء الله نعرق على تعريف المدرج لغة واصطلاحا، وعلى تعريف المقلوب أيضا لغة ماذا واصطلاحا لإتمام الفائدة. أنا رجعنا ماذا ما يتعلق بالفائدة، تكلمنا على أقسامه، أقسام المقلوب وأقسام ماذا المدرج، لكن لم نعرق على تعريفه، لم نعرق على تعريفه. المدرج في لغة العرب، المدرج ماذا في لغة ماذا العرب، من أدركت ماذا الشيء، أدركت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه، من أدركت الشيء، أدركت ماذا الشيء في الشيء إذا أدخلته ماذا فيه، فهذا يسمى إدراك في لغة العرب، يسمى إدراجا في لغة ماذا العرب. وأما المدرج في اصطلاح ماذا أهل المصطلح، فإنه الحديث الذي ماذا يعرف أن في سنده أو في متنه، الحديث الذي يعرف أن في سنده أو في متنه زيادة، وهذا كما قلنا لا تعرف هذه الزيادة لا في المتن ولا في الإسناد بمجرد دعوة، لا تقبل بمجرد ماذا دعوة، وإنما تقبل بشروط مرت معنا، بشروط ماذا مرت ماذا معنا فيما يتعلق بالإدراك، تنصيص الراوي يقول فقلت كذا، أو تنصيص بعض ماذا أئمة ماذا الحديث، أو نكارة في متنه، أو نكارة في ماذا متنه، على كل مر معنا هذا الأمر. فالحديث المدرج تعريف ماذا الحديث المدرج في اصطلاح ماذا المحدثين، الذي يعرف أن في سنده أو في متنه زيادة ليست منه، لا من إسناده ولا من متنه، لا من إسناده ولا من متنه، وإنما هي من أحد الرواة، من أحد ماذا الرواة من غير توضيح لذلك، هذا يسمى ماذا تعريف المدرج. ما هو تعريف المدرج؟ الحديث الذي يعرف أن في سنده أو في متنه زيادة ليست منه، وإنما هي من بعض الرواة أو من أحد ماذا الرواة من غير توضيح، من غير ماذا توضيح للزيادة، هذا هو ما يسمى بالمدرج متنا أو سندا. وكما قلنا الأصل عدم الإدراج، لكن هذا يعني يعرف بطرق، يدعي الإنسان الإدراج يقول هات البرهان على الإدراج، مجرد دعوة ما تقبل. القسم الثاني ما يسمى بالمقلوب، وهو تعريف المقلوب أيضا ما عرفناه، نعرق على تعريفه حتى نربط يعني السؤالات بما مضى، نربط السؤالات بما مضى معنا. والمغلوب عندهم ماذا لغة تحويل الشيء عن وجهه، تحويل الشيء ماذا عن وجهه يسمى قلبا، تحويل الشيء عن وجهه يسمى ماذا قلبا، تجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، تحويل عن وجهه فيسمى قلبا في لغة العرب، يسمى قلبا في لغة العرب، هذا هو المغلوب في لغة العرب. لهذا بعض العلماء لما سئل عن تعريف المقلب أخذ كوبا فقلبه، قال هذا هو المقلوب، هذا هو المقلوب في لغة العرب. فالمقلوب ماذا في لغة العرب؟ تحويل الشيء عن وجهه، تحويل الشيء ماذا عن وجهه، يكون له حال وتجعله على حال ماذا آخر، أي تجعل أسفل أعلى وأعلى ماذا أسفل، فإن هذا يسمى قلبا. يقال فلان قلب الكتاب، فلان قلب الإناء، فلان قلب الكوب إلى غير ذلك، فهذا ما يسمى بالمقلوب في لغة العرب. أما المقلوب ماذا في اصطلاح ماذا أهل المصطلح، المقلوب في اصطلاح ماذا أهل المصطلح هو إبدال لفظ بآخر، إبدال لفظ ماذا بآخر في سند ماذا الحديث أو في متنه، إما بتقديم وإما بتأخير، هذا يسمى ماذا يسمى قلبا، يسمى ماذا قلبا، إبدال لفظ بآخر، إبدال لفظ ماذا بآخر، إما في سند الحديث أو في متنه، وإما بالتقديم وإما بالتأخير، يقدم لفظه يؤخر ماذا لفظه، يقدم راوي يؤخر ماذا راوي. محمد بن علي يقول عن علي بن محمد، هذا فيما يتعلم ماذا بالأسانيد، وما يتعلم ماذا بالمتون يجعل هذه غير هذه، قال حتى لا تعلم ماذا شماله ما تنفق ماذا يمينه، وهكذا عكس ماذا الحديث. فعلى كل المغلوب في اصطلاح ماذا أهل المصطلح إبدال لفظ بلفظ، إبدال لفظ بآخر، إما في السند وإما في المتن بالتقديم أو بالتأخير، فإن هذا هو تعريف ماذا المقلوب، هذا تعريف المقلوب. وهذه كما قلنا من من من مخالفات الراوي، الراوي الآن خالف غير ميل الحديث بهذه الكيفية لا في سنده ولا في متنه، وهذا الراوي يأتي برواية الحديث في شيء قلب، تجد أن فيه تقديم وتأخير إما في سنده وإما ماذا في متنه، وباقي من يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر هذا الأمر، لا يذكر هذا ماذا الأمر، فيقال فلان حصل له قلب في الحديث، يقال فلان حصل له ماذا قلب في الحديث. وإذا كثرت منهم هذه المخالفة كما قلنا هذا يدل على سوء حفظه، يدل على سوء ماذا حفظه. فعلى كل المغلوب عند العلماء إبدال اللفظ بآخر، إما في السند وإما في المتن، إما بالتقديم وإما في التأخير، وهذا لا يؤثر على الحديث، لا يؤثر ماذا على الحديث، لأنه إذا قال محمد عن علي أو قال علي عن محمد ما في إشكال، الرواية يروون عن محمد عن علي ما في إشكال، وهو يحصل له قلب، يحصل له قلب، يقال فلان حصل له قلب في الحديث، يذكرون هذا تعريف المغلوب، يذكرون هذا تعريف ماذا المغلوب. أو الرواة يروون المتن على هذه الكيفية، وهذا يأتي يعكس، يعكس في رواية ماذا المتن، يعكس في رواية ماذا المتن، فيؤخر ما كان مقدما ويقدم ما كان مؤخرا، وهكذا في الرواة يؤخر ما كان مقدما ويقدم ما كان ماذا مؤخرا من الرواة، فيقال فلان قلب، أي حول هذا الإسناد أو المتن عن وجهه، أي قلبه، قلب هذا الإسناد أو قلب هذا ماذا المتن. هذا من أجل أن نضبط مما مر معنا فيما يتعلق بسؤالات ماذا المصطلح، فيما يتعلق بسؤالات المصطلح. بارك الله فيكم.